حكما ودينا وأنشر نوره في العالمين وقفت على محامده القوافي وصبت مشاعري شعرا أمينا سأهتف باسمه حكما ودينا وأنشر نوره في العالمين وقفت على محامده القوافي وصوت مشاعري شعرا أمينا نذرت لأجله روحي ومالي وأرجو الله ربي أن يعينا أعادي من يعاديه وإني موالي من يوالي المسلمين نذرت لأجله روحي ومالي وأرجو الله ربي أن يعينا أعادي من يعاديه وإني موال من يوالي المسلمين من الإسلام عزتنا أتتنا ومن يأبى الهدى يبقى المهينا هو الإسلام فخر للبرايا ومجد المؤمنين المتقين من الإسلام عزتنا أتتنا ومن يأبى الهدى يبقى المهينا هو الإسلام فخر للبرايا ومجد المؤمنين المتقين هو النسب العريق وما عداه من الأنساب تلقاه هجينا هو النسب العريق وما عداه من الأنساب تلقاه هجينا سأهتف باسمه حكما ودينا وأنشر نوره في العالمين سأهتف باسمه حكما ودينا وأنشر نوره في العالمين وقفت على محامده القوافي وصوت مشاعري شعرا أمينا به الأعراب عزوا بعد ذل ذل وآمنهم وكانوا خائفين به الأعراب عزوا بعد ذل ذل وآمنهم وكانوا خائفين ووحدهم وكانوا في شتات وجمعهم وقد كانوا عزينا ووحدهم وكانوا في شتات وجمعهم وقد كانوا عزينا وأدبهم فصاروا خير صحاب وعلمهم فصاروا مرشدين سأهتف باسمه حكما ودينا وأنشر نوره في العالمين سأهتف باسمه حكما ودينا وأنشر نوره في العالمين وقفت على محامده القوافي وصوت مشاعري شعرا أمينا وسارت خيلهم شرقا وغربا ومن حازوا شمالا أو يمينا وسارت خيلهم شرقا وغربا ومن حازوا شمالا أو يمينا وجاء النصر من رب عزيز وكان الفتح فتح المخلصين وجاء النصر من رب عزيز وكان الفتح فتح المخلصين وقوضت العروش عروش ظلم وباد الملك ملك الظالمين سأهتف باسمه حكما ودينا وأنشر نوره في العالمين سأهتف باسمه حكما ودينا وأنشر نوره في العالمين وقفت على محامده القوافي وصوت مشاعري شعرا أمينا تبارك منزل الإسلام شرعا لكل الناس إلا الجاحدين به ختم الرسالة للبرايا وأحمده ختام المرسلين تبارك منزل الإسلام شرعا لكل الناس إلا الجاحدين ليظهره على الأديان طرا ويبقى رغم أنف الكافرين.